السلام عليكم ورحمة الله. الحمد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فالبحث الذي كلفت به هو مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وسأجمل الكلام عليها في نقاط. النقطة الأولى: ما اسم الكتاب؟ الكتاب صرح مصنفه في ديباجة كتابه بأنه كتاب في معرفة أنواع علم الحديث، وقيل غير ذلك، لكن الكتاب اشتهر بأخر بعنوان مقدمة ابن الصلاح، ولا يكاد يطلق عليه إلا هذا العنوان. النقطة الثانية: اسم المؤلف. هو الفقيه الأصولي الشافعي البارع تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري أصلا والدمشقي إقامة، يكنى بأبي عمرو، وكان والده يسمى عبد الرحمن ويلقب بصلاح الدين، وإليه نسب فاشتهر باسم ابن الصلاح. ولد سنة 77 بعد 500، وتوفي سنة 43 بعد 600، وله من العمر 66 سنة رحمه الله تعالى. ومن مكانته رحمه الله وجلالة قدره أنه إذا أطلق لفظ الشيخ في عند علماء الحديث فالمقصود فلا تلتفت الأنظار إلا إليه رحمه الله تعالى، وقد صرح بذلك العراقي في ألفيته فقال: وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. الأمر الثالث، وهو شرط المؤلف في كتابه، ليس لابن الصلاح رحمه الله تعالى شرط معين في هذه المقدمة، غير أنه عمد إلى جمع كلام ما تفرق في المصنفات من قبله، فقد صنف من قبله الخطيب في جل أنواع الحديث والرامة هرمزي كما مر معنا في المقرر على في شرح نخبة الفكر، فهذب ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه العبارات وضبط التعاريف وأخرج هذه الدرة العظيمة التي صارت عمدة لأصحاب هذا الشأن من بعده. الأمر الرابع، وهو طريقة المؤلف رحمه الله تعالى في ترتيب كتابه، مهد ابن الصلاح رحمه الله بمقدمة بيّن فيها مزية هذا الفن وشدة الحاجة إليه، ثم سرد مضامين الكتاب فجعل كالفهرست لكتابه، وسرد 65 نوعا من علوم الحديث. وهذه المقدمة على جلالة قدرها فقد عيبت عليها أمور. الأمر الأول أن المصنف لم يرتب هذه المقدمة ترتيبا معينا، فتارة يتكلم على أمور تتعلق بالسند، وتارة يتكلم على أمور تتعلق بالمتن، وقد اعتذر له البقاعي رحمه الله تعالى بأنه أملى الكتاب إملاء وكتبه الطلبة، ولما رأى أنه انتشر على هذه الصفة فربما شق عليه أن يصحح تلك النسخ التي انتشرت في الأرجاء. الأمر الآخر الذي عيب على هذه المقدمة أنها لم تشتمل على جميع أنواع علوم الحديث ولا على مسائل المصطلح، لكنه كلبنة عظيمة في هذا الشأن وتممها العلماء من بعده، وأيضا عيبت عليه بعض الاختيارات وبعض القواعد التي ذكرها، والأمر كما قيل أبى الله أن لا يصح إلا كتابه. ولكن مع هذا هذه المقدمة لها قدر عال، وهذا ما يأخذنا للأمر الخامس، وهو منزلة الكتاب. ويعد هذا الكتاب يعني مقدمة ابن الصلاح من أعظم ما صنف في هذا الشأن، بل كما قال السيوطي: هذه المقدمة عكف عليها الناس واتخذوها أصلا يرجع إليه، انتهى. وقال الحافظ بن حجر في نزهة النظر قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، ولا يحصى كم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، انتهى. وقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: كم من ناظم، فقد نظمها العراقي والسيوطي والخوي، واختصرها النووي في التقريب وشرحه السيوطي في التدريب، واستدرك عليه جماعة كالحافظ بن حجر في النكت، واعترض له وانتصر له. وقال عن هذه المقدمة تلميذه الخوي في نظمه لها قال: فإن أنواع علوم السنن أجدر ما به المرء عني، وخير ما صنف فيها واشتهر كتاب شيخنا الإمام المعتبر، هو الذي بابن الصلاح يعرف فليس من مثله مصنف. ومن الأمثلة الدالة على جلالة قدر هذه المقدمة أنه شرحها في زمن واحد في بلد واحد عالمان جليلان علمان وهما السراج البلقيني والزين العراقي، وهما من شيوخ الحافظ بن حجر، وكلاهما شرح المقدمة الأول في كتاب محاسن الاصطلاح والثاني في التقييد والإيضاح. النقطة السادسة وهي لطائف متعلقة بهذا الكتاب، لم أقف على من نبه ممن حقق الكتاب وشرحه على لطائف معينة في المقدمة، لكن مما يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لا يكاد يختم فقرة إلا بقوله والله أعلم، وهذا إن دل إنما يدل على تواضعه واحتياطه رحمه الله تعالى. والأمر الآخر أنه بعد البسملة استفتح كتابه بقول الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، عفوا، أنه لما استفتح كتابه بعد البسملة قال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولعل من اللطائف في هذا أنه استفتح بهذه الآية التي هي جاءت في ذكر ما قاله أصحاب الكهف، وأصحاب الكهف لما رجعوا إلى الله جل وعلا وفوضوا أمرهم إليه فتح الله جل وعلا عليهم فتحا عظيما، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فربما يكون من سبب انتشار هذه المقدمة صدق المصنف رحمه الله تعالى وإخلاصه، وأنه رجع إلى ربه وفوض إليه أمره، فكانت له العاقبة الحسنة في الدنيا ونرجو له ذلك في الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، عرض جيد.